قالت امرأة وإن ربي إني لذبت لك ما قال لي يا ذا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وجيها في الدنيا والآخرة ومن رسول الله يا شيخ الذي في جلدك، حياة رسول الله. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ

الحكيم ربك مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له رب يكون الحق من ربك فلا تكن من فمن حاجك فيه من بعد ما جئت من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناء أنا وأبناء أكم ونساء أنا ونساء أكم وأنفسنا يا وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إن بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قل يا أهل الكتاب تعالوا Thank you. تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين والله ولي المؤمنين ورد الطائفة من للكتاب وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.